والحرف ما ليست له علامة، فقس على القول تكن علامة. نعم ايوه، لكن التمثيل والتنظير بالاسم والفعل والحرف لا ينطبق على ما نحن فيه، لان الاسم مستقل والفعل مستقل والحرف مستقل، ليس بينهما عموم وخصوص، بخلاف الصحيح والحسن بينهما عموم وخصوص. ضرب ما الفائده من ذلك الشيء؟ الحريري في منهج الاعراب، حريري صاحبي من المؤتمر، مؤتمر الحريري. نعم، علماء البصرة من نحاة البصرة. وأقوله التنظير غير مخالف لأنه ليس بين الاسم والفعل والحرف عموما ولا خصوصا بخلاف الصحيح والحسن، بل قررنا فيما مضى أن بينهما عموما وخصوصا، فأنه يمكن اجتماعهما وانفراد كل منهما، بخلاف الاسم والفعل والحرف. الحق أن كلام المصنف معترض معترض، يعني ليس بسالم من هذا الكتاب. معك سؤال؟ كيف يمكن الاجتماع على صفات البصر؟ وانت ضربت كل حديث حسن فهو صحيح، وليس كل صحيح كل حسن، بينما عموم الحسن. انت ممكن تقول هذا حديث صحيح فتقصد انه حسن، كما انك انت في صحيح مسلم، نحن مش معنا صحيح مسلم، ففي حديث احاديث حسان صحيح البخاري ومسلم، في احاديث حسان، ويجتمع الحسن مع الصحه. انما الحرف والاسم والفعل هذه ابواب مستقله بعضها لا تتداخل معها. نعم، والحق ان كلام المصنف معترض، وذلك ان كلامه يعطي ان والحق ان كلام المصنف، من المصنف؟ بوز الصلاح معترض. نعم، وذلك ان كلامه يعطي ان الحديث حيث ينعدم فيه صفه من صفات الحديث يسمى ضعيفا وليس كذلك. وليس كذلك، لان كلام القصد مثلا اذا تخلف صدق اذا تخلف إذا تخلف صدق إذا تخلف صدق أن صفات الصحيح لم تجتمع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسمى الحديث الذي اجتمعت فيه الصفات سواه حسنا لا ضعيفا. نعم أحسنت. تعريف الحافظ الضعيف، وما من صفة من صفات الحسن إلا وهي إذا انعدمت كان الحديث ضعيفا، ولو عبر بقوله كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول لكان اسلم من الاعتراض الاكثر، والله اعلم. اذا خلصنا بهذا الشيء، هو التعريف انه الاسلم من الاعتراض والانتقاد كل حديث انعدم فيه شرط من شروط القبول وهو حديث ضعيف، او كل حديث فقد شرط من شروط القبول نفس التعريف هو حديث ضعيف، أو كل حديث اختل فيه شرط من شروط القبول هو ضعيف. اختل مع الدين كلها متقاربة، لم تتوفر شروط، لا شروط كثيرة أوي، نازل بعد شروط كثيرة، نازل شرط واحد فقد شرط واحد فيكون ضعيفا، إنما شروط لا بالزوج. وضح لك؟ وضح للشيخ محمود المباشر؟ هو السؤال معنا؟ نعم، هتنزع لك؟ ولا واحد؟ ولا نصف واحد؟ ولا ربع واحد؟ من غير الإنسان ده؟ سلام. أيوه؟ قول ابن الصلاح وأرنب أبو حاتم بن غزالة في تقسيمه إلى آخره أغلب يعني وأطال بتقسيم الضعيف. طبعا احنا لما نتتبع ان الضعيف يعني ما فقد شرطا واحدا اذا لم تكسر النظر، فمن فقد شرطين من باب اول، من فقد ثلاثه من باب اول، من فقد اربعه من باب اول، وهكذا. طيب انواع كثيره. نعم. إذا قلنا القبول، أما ليش ده الصحيح ولا قلنا حسن؟ لأن تركنا بقى التعبير بالصح والحسن، عشان كده. نعم. أقول لم أقص على كلام ابن حبان في ذلك، وتجاسر بعض من عاصره فقال: وفي أول كتابه في الضعفاء هو لم يوصف في ذلك. فإن الذي قسمه ابن حبان في مقدمة كتاب الضعفاء له تقسيم الأسباب الموجبة لتضعيف الرواة، لا تقسيم الحديث الضعيف. ثم إنه أبلغ الأسباب المذكورة 20 قسما لا 49. والحاصل أن المرجع الذي ذكر ابن حبان في ذلك ما عرفنا مظنته والله أكبر. قول ابن صلاح: وسبيل من أراد البسط أن يعمل إلى صفة معينة إلى آخره. سبيل يعني طريق، من يعرف البسط والتفصيل في أنواع الحديث الضعيف، الأحاديث الضعيفة، يعمل إلى صفة معينة، معنى؟ إلى آخره، يعني إيه؟ مثلا يجمع مثلا بين فقدان العدالة مثلا و يعني والاتصال. فقدان العدالة وهو معضل، فقدان العدالة وهو منقطع، فقدان العدالة وهو معلق، فقدان العدالة وهو مدلس، تصير أنواع كثيرة. وضح لكم هذا؟ ففقدان العدالة دي أنواع أيضا. فقدان العدالة يعني إيه؟ كافر ممكن فقد العدالة، فاسق فقد العدالة، معنى؟ طيب مجهول مش عارفين عدل، مجهول الحال كذلك، مبهم وكذلك، أنواع كثيرة. حتى فقدان العدالة أنواع، فقدان الاتصال أنواع. نوع بقى، ادخل بين داخل بين هذه الأنواع والتقاسيم ينشأ أنواع كثيرة للطرف. منهم من أبلغ 69 نوع، ومنهم من أبلغ إلى زيادة عن 90 نوع. مع البسط، بنستوش البسط التقاسيم والأنواع والهندسة والرياضيات وما إلى ذلك موجود هذا؟ نعم. أقول شرح هذا شيخنا في شرح منظومته ولم يتعرض له. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رأيت إشارة إلى ذلك هنا. صفات القبول، نعم. صفات القبول، قال رضي الله عنه صفات القبول. شكرا رضي الله عنه. أيوه. اتصال السند وعدالة الرجال والسلامة من كثرة الخطأ والغفلة. قلت بل التعبير هنا باستراد الضبط أولى. انتهى. قال ومتين الحديث من وجه آخر، لأنه كان في الإسناد مذكور لم تعرف أهليته وليس متهما. هذا باب الشهر المتابعات قلتم؟ قلت وكذا إذا كان في ضعيف بسبب سوء حفظه، أو كان في الإسناد انقطاع خفيف أو خفي، أو كان مرسلا كما قررنا ذلك في الكلام على الحسن المذكور. انتهى. القائل قال وكلام الحسن المذكور والحسن المذكور. الصبت إما أن يكون في أوله أو في آخره أو في أثنائه، ويدخل تحت ذلك المرسل والمعلق والمكلف والمنقطع والمعطل، وكل واحد من هذه الأوصاف إليه وصف من أوصاف الشعر أو تشديد الراي أو بالبذل لذلك أو قص غرضه أو مخالفته أو بالعكس أو جهالة عينه أو جهالة حاله، فبأسباب ذلك ممكن يدخل منه أحكام كثيرة على اقتراب من التجاهل المجد إلى التكرار. فإذا فقد ثلاثة أوصاف مما ذكر حصلت منه أقسام أخرى مع الاقتراب مما ذكر، ثم إذا فقد أربعة أوصاف فكذلك ثم كذلك إلى آخره. فكلما علم فيه صفة واحدة يكون أخف مما ذكر المكان، بشرط أن لا تكون الصفة المتقدمة قد جبرتها صفة قوية، وهكذا إلى أن ينتهي الحديث إلى درجة الموضوع المختلف، لأن تنعكس فيه صفة القبول ويوجد فيه ما يسمى من لكن هو متجه. عندنا نقول هذا مصطلح، هذا مصطلح موضوع، إلا إذا تأكدنا من هذا. نعم. الأول قوله ضعيف الإسناد أسهل من قوله ضعيف على ما تقدم في هذه تحتاج إيه؟ ألفاظ تستعمل عند العلماء وتحتاج معرفة درجاتها. ضعيف الإسناد أسهل من قوله ضعيف ليه؟ ها؟ قد يكون المتن صحيح؟ المطلق هنا محمود نعم على ما تقدم. على ما تقدم في قولهم صحيح الاسناد وصحيح وسبق معنا هذا البحث عند قولهم صحيح الاسناد وسنده صحيح وحديثهم صحيح ولا فرق. نعم يعني هذه مثل هذا ولا فرق، هذا الباب مثل هذا الباب. الثاني من جملة صفات الضروري التي لم يتعرض لها في هنا ان يتفق العلماء على العمل بمدلول حديث فانه يقبل حتى يجب العمل به، وقد صرح بذلك جماعة العمل بمدلول حديث. لكن لا نستفيد من هذا صحة الحديث، قد يأتيك حديث موضوع اختلط مصنوع على صحيح في قاعدة من قواعد لحكم الأحكام، العلماء عملوا بمدلول هذا الحديث، ولكن لا نحكم بقبول وعمل هؤلاء العلماء على الحديث بالصحة. نعم، وقد ضربنا مثال عندما كنا ندرس كتاب بغرض إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته، معنى يا إخوان، وكل هذه الزيادة فيها رشدين بن سعد ومطروح وهي من طريقه، ومع ذلك العلماء عملوا بمدلول هذه الزيادة، ولكن هذا الحديث لا تصح نسبته، وهذه الزيادة لا تصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. العمل بالمدلول الاعتماد على الرواية الأخرى أن يوافق نص من النصوص، إذا لم ندري بنص من النصوص ووقع إجماع على قبول مدلول هذه الزيادة اعتمدنا الإجماع، لأن الإجماع حجة في الدين. وإن لم نعرف قد يكون نحن لا نعلم. نعم. ومن أمثلة قول الشيخ أيضا يطاف عنه وما قلت من أنه إذا لا غير طعم الماء وريقه ولونه يروى عن ذكر الزيادة نفسه. نعم. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيش؟ يقول الشافعي سمع هذا كلام شيخنا في الجمهور. مجلد الأول. وما قلت؟ ما قلت من أنه إذا غير طعم الماء وريقه ولونه يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله ولكنه قول العامة، قول العام يعني الإجماع مش العامة العوام، العامة هنا العلماء، عامة العلماء، إجماع العلماء، سائر العلماء، ولكنه قول العامة ليس مقصود العوام. أنا لا أعلم ولكن نقول العامة لا أعلم بينهم فيه خلافا يعني إجماع. نعم. قال في الحديث لا وصية لوالد لا يثبته أهل العلم في الحديث لا يثبته أهل العلم في الحديث ولكن العامة رفضوا بالقبول. هذا عند الإمام الشافعي لا يثبته أهل العلم في الحديث، لكن الضعيف هناك من أثبته بالشواهد وصححه بالشواهد. نعم. ولكنه والمعنى صحيح مكتوب في النصوص لا وصية الوالد، إنما الوصية لكل غير والد كابن الابن. معنى يكون نعم ابن الابن مع وجود فيه الأبناء، مع وجود الأبناء أو مع وجود الابن شخص السلطة. أيوه. لكنه قول العامة تلقته بالقبول. قول العامة، العامة من هم؟ العوام؟ لا، العامة بارك الله فيكم، العلماء، إجماع العلماء. نعم. تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوه لازما لآية وصية الواجب. نعم. التسليم الثالث لم يتعرض أول أسانيد، كما قلنا أصح الأسانيد زي ما قلنا في المباحث الصحيح، كذلك نقول أول أسانيد وأضعف الأسانيد في هذا المبحث في هذا النوع. نعم. لم يتعرض المصنف للكلام على أول أسانيد كما تكلم على أصح الأسانيد، مع أن الحاكم المسؤول بن مراد بن الصلاح. نعم. مع أن الحاكم قد ذكر الفصلين معا وتجع أبو نعيم فيما خرج على كتابه والأستاذ أبو منظور البغدادي وبرز الشيخ تقي الدين الكفيري بالاقتراء وغير واحد ممن تأخر عنه. الشير هذا هو ابن البسيط الأيد. نعم. وليس هو عاريا عن الفائدة بل يستفاد من معرفة وليس هو عاريا عن الفائدة، يعني إيه له فائدة يعني بل يستفاد فلنستفاد من معرفته ترجمة بعض الأسانيد على بعض ودليل ما يصدر للاعتبار مما لا يصدر. قال الحاكم أو أسانيد الصديق رضي الله عنه أو أسانيد الصديق أضعف أسانيد الصديق شو إزاي؟ ها؟ طلقت الدقيقية عن فرقة التفكير عن فرقة التفكير عن مرض السبخي السبخي صدقه الدقيقي عن فرقه عن فرقه السبخي عن مره الطيب عن ابي بكر رضي الله عنه. وهو أسانيد العمر العمريين محمد بن القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص بن أبي عاصم بن عمر عن أبيه عن جده فإن محمدا والقاسم وعبد الله لم يحتجوا به. وهو أسانيد أهل البيت عمرو بن شمر يحتج به. وهو أسانيد أهل البيت عمرو بن شمر عن جابر بن الجعفي عن الحارث الأعوري عن علي رضي الله تعالى عنه. أروها أسانيد أبي هريرة رضي الله عنه السري بن إسماعيل عن داوود بن يزيد الأودي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأروها أسانيد عائشة رضي الله تعالى عنها الحارث بن شبل عن أم النعمان عن عائشة رضي الله عنها. وأروها أسانيد بن مسعود رضي الله تعالى عنه شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهو أسانيد أنس رضي الله عنه داود بن محضر بن ححزم عن أبيه عن أبان عن أنس رضي الله عنه. وهو أسانيد المكيين عبد الله بن ميمون القداح عن شهاب بن فراش عن إبراهيم بن يزيد الخوزي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهو أسانيد اليمانيين حفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذه الأسانيد أول الأسانيد لما تحفظ عندما تمر بك وتعرض عليك تعرفها من أول واحدة تكون عندك خلفية مستنبطة تحكم عليها بالضعف. نعم. وهو أسانيد المصريين أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد عن أبيه عن جدي عن قرة بن عبد الرحمن عن شيوخه. وهو أسانيد الشاميين محمد بن سعيد المصلوب عن عبيد الله بن زحق بن زحق زهر ابن زهر الزين سكون المملة. نعم. زهر لكن سكون المملة زهر. نعم فتح الزين. نعم. عن عبيد الله بن زهر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه. وهو أسانيد الخراسانيين عبد الله بن عبد الرحمن بن مليحة عن نهشل بن سعيد. مزعلك في هذا الناس نفسي بسعيد مزعلك في هذا صدر عن الضحاك عن الضحاك عن ابن مسعود رضي الله عن ابن عباس ضحاك اللي مزعل برا لقب الضحاك لأنه خرج برضه أمية غير السنتين أو أربعة خرج يضحك تستعجبنا مش التكفير جدا من هذا بعضهم خرجوا له كفشة جمة بعض الخرج يقول لي ايش ايش اخلق الله ميسا محمد بن عزيز جلس جلس سنتين او بحاجة الزحل الخرج يضحك يعني له اسنان ويضحك ازاي بدون اسنان له اسنان دل ان القضاء مدة في بطنه يخلق الله ما يشاء. نعم. قلت هذا الذي ذكره حاكم وتبعه من ذكر عليه غالبه لا تنتهي نسخته الى الاصل الرضا، وانما هو بالنسبه الى احتمال الترجمه على اثنين فازيد من الضعفاء. تنبيه مهم هذا، لا يلزم ما ذكره الحاكم هنا ونقله عنه الحافظ ابن حجر ان يكون الاسناد هذا موضوع او الحديث موضوع. نعم. ورواه هذه ورأي هذه التراجم نسخ كثيرة موضوعة هي أولى بإطلاق الأساليب. صحيح. نعم أحسنت. كنسخ أبي وجبة إبراهيم بن وجبة ويغنم ابن سالم بن خمر وجناح بن مكيس وسمعان وغير هؤلاء من الشيوخ المتهمين بالوضع كلهم عن أنس رضي الله تعالى عنه. ونسخة يرويها بقية عن مبشر بن عبيد عن حجاج بن أرطاع عن الشيوخ، ومبشر متهم بالكذب والرابع. ونسخة رواها إبراهيم بن عمرو بن بكر السكسكي عن أبي عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وإبراهيم متهم بالوضع وأبوه متروك الحديث. ونسخة رواها أبو سعيد أباني بن جعفر البصري أورها كلها من حديث أبي حنيفة وهي نحو 300 حديث. ما حدث أبو حنيفة منها لحديث وفي شرطها كثرة. ومن أراد استفاءها فليطلع كتابي لسان الميزان الذي اختصرت فيه كتاب الذهبي في أحوال الرواة المتكلم فيهم، وزدت فيه تحريرا وتراجم على شرطه والله الموفق. قول ابن الصلاح وهلم جرا. يعني ايه تقسيم الانواع وبسط انواع الضعيف وهلم جرا، يعني سيصل الى انواع كثيره. قرأت خط أبي يعقوب النجيرمي أن أصله مأخوذ من سوق الإبل، يعني سيروا على هينتكم لا تجهدوا أنفسكم. كلمة ولما جرى تكلم عليها من ناحية اللغوية، من أين أخذ؟ نعم. أفضل من الجر في السوق وهو أن تترك الإبل ترعى في السير. السير. إعراب لما جرى. أما إعراب لما جرى. عجيب فإذا نحوه. ما شاء الله. فقال ابن الأنباري في نصفه ثلاثة أوجه. ما شاء الله. الأول هو مصدر في موضع الحال، أين جرى؟ هي كله أحسن كلمة جرى. ما إعرابها؟ هل هي حال؟ هل هي مصدر؟ إلى آخره. تمييز. نعم. الأول هو مصدر في موضع الحال، أين هم جائرين أي متأذين؟ هلم دعاء تعالى، معنى تعالى أقبل. وكأنه يقول للإبل أقبلي أقبلي أقبلي. إيه رأيك؟ نعم. فصارت مثلا أرسلت إيه؟ مثلا. نعم. الأول مصدر في موضع الحال، أي هلم جائرين أي متأذين كقولهم جاء عبد الله مشيا وأقبل ركبا. نعم. والثاني هو مصدر على ذلك، لأن هلم جرا بمعنى جر مجرا. أيوه. والثالث أنه منصوب على التمييز. في كم وجه الآن؟ الأول على أنه إيه؟ مصدر في موضع حال. جميل. الثاني مصدر. الثالث أنها تمييز. نعم. قال ابن القيم هل هلم جرا ونظر بأنهم هلم جرا ومن جمعي هلم جرا. والاختيار الإفراد في الجميع. الإفراد. الإفراد في الجميع. والاختيار يعني الاختيار. ايوه الافراد بالجمع صحيح، انه لا يثنى مع المثنى ولا يجمع مع الجمع، انما استعمل في جميع الانواع. لان هلم ليست فعلا تتصرف، وبه جاء القران في قوله تبارك وتعالى والقائلين بالقران هلم بهن. نعم. قول الصلاه والمنظور فيما نريده، اي فيما ياتي عموم انواع علوم الحديث لا خصوص انواع التقسيم الذي فرغنا منه الان. يعني فيما ياتي اتكلم عن المسند، اتكلم عن المرفوع، اتكلم عن المتصل، اتكلم على المقطوع، اتكلم على المرفوع. مش ما يقصدش بقى نتكلم على انواع الضعيف فيما ياتي، لان النوع الرابع هو المسند. معنى وهذا على ترتيب مقدمه ابن الصلاح. نفس الشيء يصير معه. هذا هو القدة بالقدة، الشبر بالشبر، والدفاع بالدفاع. نعم. هذا جواب عن سؤال ابن حجر، هو أنه ذكر في أول الكتاب أن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام.